الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما قد بدأنا في درس المرة الماضية. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إزالة النجاسة بالماء، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل، خلافا لمحمد وأبي يوسف في فرعية ولزفر وللشافعي رحمه الله تعالى، عفوا، لمحمد وزفر والشافعي. وماء الورد فإن كان له عين مرئية فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. وسناتي يعني ما الذي يشق زواله إن شاء الله. طيب، قال المصنف: ويجوز إزالة النجاسة بالماء ولا خلاف فيه، أي بين الفقهاء سواء فقهاء المذهب أو غيرهم، لأن الماء مطهر بالاتفاق. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اغسليه بالماء. قال: وبكل مائع طاهر، ينعصر بالعصر، هذا شرط الماء، أنه ينعصر بالعصر كالخل وماء الورد، وهذه من مفردات السادة الحنفية، خالف فيها بقية الأئمة، يعني هذه المسألة من مفردات السادة الحنفية. وما يعتصر من الشجر والورق، وقال محمد وزفر رحمهم الله: لا يجوز إلا بالماء، وافقوا بقية الأئمة. وعن أبي يوسف في البدن روايتان، أي أنه يجوز بالماء وغير الماء، أو الرواية أنه يجوز به كالماء، والرواية الأخرى لا يجوز إلا بالماء. لمحمد دليله قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اغسليه بالماء، ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين فائدة، أيضا بقياسه على الحكمية، أن النجاسة الحكمية تزال أيضا بالماء لا بغيرها. ولهما، أي للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه وافق في رواية، قوله تعالى: وثيابك فطهر، وتطهير الثوب إزالة النجاسة عنه. وقد وجد في الخل حقيقة، بل ربما أكثر وأبلغ في الطهارة. والمراد من الحديث الإزالة مطلقا، حتى لو أزالها بالقطع جاز. والإزالة تتحقق بما ذكرنا، كما في الماء لاستوائهما في الموجب للزوال من ترقيق للنجاسة واختلاطها بالمائع بالدلك وتقاطرها بالعصر شيئا فشيئا إلى أن تفنى بالكلية. وذكر الماء في الحديث يعني حمله الإمام، قال: ورد على ما هو المعتاد غالبا، لا للتقييد به لما ذكرنا. والقياس على الحكمية يعني رد على الإمام محمد أنه استدل أنه لا تجوز الطهارة إلا بالماء، وقياسا على تطهير النجاسة الحكمية. قال: والقياس على الحكمية لا يستقيم، لأنها عبادة لا يعقل معناها، أمر تعبدي. ألا ترى أنه يجب غسل غير موضع النجاسة؟ يعني في الطهارة الحكمية أنت لما تتطهر لا تغسل فقط موضع النجاسة وغير موضع النجاسة، فيقتصر على مورد الشرع وهو الماء. أما الحقيقية فالمقصود إزالة النجاسة، وقد زالت لما بينا، يعني أن الهدف من النجاسة الحقيقية إزالة عينها إن كان لها جرم، أو أثرها إن كان مما يمكن إزالة أثره، وهذا يتحقق بالماء وبغير الماء وبكل ما ينعصر إن كان طاهرا كماء الورد وماء الشجر أو ما ينعصر من الشجر والورق وغيره. قال: فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها، إن كان للنجاسة عين مرئية لها جرم فطهارتها زوالها، لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم بزوالها، فلو زالت في الغرفة الواحدة طهرت عند بعضهم، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب. وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية، وسنأتي إلى تحقيق هذه المسألة، يعني هل يشترط التكرار أو لا يشترط التكرار. نحن المهم عندنا إزالة النجاسة، وهل يقتضي الأمر التكرار أم لا يقتضي الأمر التكرار عند الأصوليين، على خلاف بينهم. وما نحن عليه أن الأمر لا يقتضي التكرار. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، قال وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب. أي كتاب؟ ماذا يقصد بالكتاب هنا؟ الكتاب إذا أطلق في الفقه فيراد به القدوري، مختصر القدوري عندنا. وإذا أطلق في اللغة، يعني إذا أطلق الكتاب في اللغة فيراد به كتاب سيبويه. طيب، اللهم صل. قال وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب، وعند بعضهم اشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية. قال ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، يعني إن بقي اللون مثلا جاء دم فغسلت هذا الدم ولكن بقي له لون، هذا لا يضر. وكذلك هذا ينطبق على الوشم، الوشم يعني عندما خالط الدم أصبح نجسا، أليس كذلك؟ ولكن مما يشق زواله أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد، بقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض اغسليه ولا يضرك أثره، دفعا للحرج. قال وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته، لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين، خلافا للإمام الشافعي كما ذكر في المتن، فالظن لا يكون يقينا عند الإمام الشافعي، ونحن نعتبر الظن غلبة الظن دليل في الشرعيات عند تعذر اليقين. قال ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر في الاستنجاء، إما أن يغسله ثلاثا فإذا ترجح عليه أنه قد ذهبت النجاسة وزال أثرها فيكتفى بالثلاث، وإن كان موسوسا ولا يقاس على الحالات الشاذة موسوسة فيغسله سبعا قطعا للوسوسة. ولا بد من إزالة النجاسة بالعصر، وهذا مما تجهله للأسف كثير من ربات البيوت، يعني إذا بال الطفل مثلا على سجادة في البيت هي بتمسح هكذا سطحها وخلاص انتهى، لا بد أن تسهل الماء عليها على مكان النجاسة، وهذا الماء يتقاطر منها مرة ومرتين وثلاثة هكذا تطهر، وهذا مما لا تعرفه للأسف النساء لبعدهن عن تعلم أحكام دينهم، وهي أن يحصل كثيرا خاصة ما عنده صبي صغار يبول هنا ويبول هنا ويبول هنا، وغالب ما تفعله النساء أنها تكتفي بتنشيفه. قال وذكر في المبسوط لا يحكم بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ. ما هو حديث المستيقظ؟ إنه إذا قام أحدكم فليغسل يديه يعني قبل أن يضعها في الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي المنتقى عن أبي يوسف، ما المقصود من كتاب المنتقى؟ هو لم يبين عن أي منتقى نقل، ولكن الغالب الله أعلم أنه أراد به كتاب المنتقى للحاكم الشهيد، أن هناك المنتقى للحاكم الشهيد وآخر لابن عبد الحق الدمشقي، وثالث المنتقى المرفوع للإمام المرجناني، والغالب أنه يعني إذا أطلق أنه يراد به المنتقى للحاكم الشهيد، والله أعلم. قال إذا غسله مرة سابقة طهر، بمعنى إذا تم غسله، وهذا ما عليه المذهب، يعني إزالة النجاسة إن تأكد زواله بمرة فهي طاهرة. وما لا ينعصر بالعصر كالآجر والخزف والحنطة إذا تشربت فيها النجاسة، والجلد إذا دبغ بالدهن النجس، والسكين إذا موبه بالماء النجس، واللحم إذا طبخ بالماء النجس. محمد رضي الله عنه قال لا يطهر أبدا لعدم العصر، لأن هذه الأمور لا تنعصر، يعني لو أنت وضعت حنطة قمح حبوب قمح في ماء متنجس أنك لا تستطيع أن تعصرها فلا يتطهر. أبو يوسف قال طهارته أن يغسل ثلاثا، طبعا بشرط قول الإمام يوسف يغسله ثلاثا، يغسله مرة فيجف، ويغسله الثانية فيجف، والثالثة فيجف، يعني شرط عنده الجفاف، يعني غسل زائد تجفيف. وتموه السكين بالماء الطاهر ثلاثا. أي إذا وضعت بماء النجس ومويهت بالماء النجس أيضا تموه بماء طاهر ثلاثة تطهر. قال وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاثا. هذه كيفية إزالة النجاسة عن هذه الأمور التي لا تنعصر. فإذا وضعت الحنطة في ماء نجس تطهر بطبخها بماء طاهر ثلاث مرات، وتجفف في كل مرة. طيب الخشب كيف يطهر؟ نفس الشيء، إذا مثلا سكب على الخشب ماء نجس كيف نطهره؟ نسكب عليه ماء طاهر حتى يجف. إيش المقصود حتى يجف؟ يعني من المقصود مثلا بجفاف الخشب والآجر وغيره؟ مش المقصود أنه ينشف، لا، يجف بمعنى يترك إلى حين عدم التقاطر، يعني بدير عليه ماء. الآن أول مرة ماء نجس مثلا سكب على هذا الخشب فيترك حتى التقاطر، الآن تطهيره يسكب عليه ثانية ماء طاهر فيترك حتى يبدأ بعدم التقاطر، يعني انتهى من التقاطر، والثانية والثالثة وهكذا. واضح؟ طيب باب الاستنجاء أو فصل في الاستنجاء. قال والاستنجاء من كل ما يخرج من السبيلين سواء كان من قول أو دبر إلا الريح. قال أعلم أن الاستنجاء على خمسة أوجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. اعلم أن الاستنجاء على خمسة أوجه واجبان، أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس كي لا يشيع في بدنه، والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر. طيب لماذا قيد بالكثير والقليل؟ لأن النجاسة المغلظة معفون عنها بقدر الدرهم، والقليل قد لا يصل إلى قدر الدرهم، ولكن عند محمد إذا تجاوزت المخرج سواء كان قليلا أو كثيرا فلا بد من الاستنجاء، واجب عنده وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم. وعندهما عند أبي يوسف الإمام يجب إذا تجاوز قدر الدرهم، أي إذا تجاوز المخرج بقدر الدرهم وجب، وإلا فلا، لأن ما على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه، فيبقى المعتبر ما وراءه. هذا عند الإمام وعند أبي يوسف الذي يجب ما خرج، لأن ما دونه قال وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم لأن ما على المخرج سقط اعتباره، إذن المعتبر ما وراءه، فيبقى المعتبر ما وراءه. والثالث سنة، وهي إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة. والرابع مستحب، وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله. والخامس بدعة، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين. قال ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه، لأن المقصود الإنقاء، فبأي شيء حصل جاز، والغسل بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة. قال وإن تعدت النجاسة، أنا بقرأ هذه المسألة لأنها سهلة إلا إذا كان عند أحدكم يعني إشكال في فهم عبارة إن شاء الله نوضح. قال وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجوز إلا الغسل، وقد بيناه. إذا تعدت النجاسة المخرج اللي هي حلقة الدبر لا ينفع معها بالحجر حتى لا يلوط نفسه وينقل النجاسة من مكان إلى مكان، فلا ينفع معها إلا الغسل وقد بيناه. قال ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث، لنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن الاستنجاء بالعظم والروث، قال لأنه طعام إخوانكم من الجن، ولا بطعام لما فيه من إضاعة المال وقد نهي عنه. فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره، لأن المعنى لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه. يعني عن هذه عبارة أصولية عندما قال ويكره، لأن المنع لمعنى في غيره، يعني النهي يقسم إلى أقسام كما هو معروف عند الأصوليين. النهي قد يكون لأمر لعينه، أي لقبح في عين هذا المنهي عنه، فنقول أنه منهي عنه لقبح لأنه قبيح بعينه، وقد يكون النهي لقبح في وصفه، ما قبح لمعنى في غيره، وربما لما يجاوره، يعني النهي إما يكون إما لعينه، وإما النهي للوصف، وإما للمجاور، ولكل حكم، ولكل حكم. فما كان منهي عنه لعينه هذا ما نستدل به على الحرام، مثل الكفر، مثل الزنا، فهذا قبيح لعينه، نسميه القبيح لعينه، فهذا قبيح لعينه ويأخذ حكم التحريم. والثاني ما قبح لمعنى في غيره، أي في غير المنهي عنه، ربما لوصف، ربما لوصف، مثلا مثاله هذا الذي نهي عنه لا لعينه وإنما لوصفه، مثلا كصوم يوم النحر، صوم يوم النحر منهي عنه أليس كذلك، ولكن ليس للمال وصفه، واضح؟ طيب ما هو هذا الوصف؟ يعني حتى نوضح المسألة، هل هذا اليوم صالح للصوم أم غير صالح؟ أليس يوجد به مطلب من مطلع الشمس إلى غروبها ويصح الصيام فيه؟ إذن النهي ليس لعينه وإنما لوصفه، لأنه لما نهي عن صيام يوم النحر أيوه هو صالح للصوم، ولكن لما نهي عن صومه كان النهي لوصفه، وهو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم، وإلا اليوم في نفسه صالح للصوم، يوم النحر في نفسه صالح للصوم، والنهي ليس لليوم بعينه وإنما النهي للوصف، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى. وضحت المثال، وضحت المثال، النهي للوصف ليس، إذا قلنا المنهي عنه أما أن يكون قبيحا لمعنى في عينه كالكفر والزنا والسرقة، قد يكون النهي لمعنى في غيره أي لوصفه، وقد يكون مجاورا، قد يكون مجاورا، والمجاورة بمعنى المصاحبة والمفارقة في الجملة، مثلا كالبيع وقت النداء، كالبيع وقت النداء، إذ قبحه للاشتغال بالبيع عن السعي للجمعة وهو مجاور للبيع، يعني ما علاقة البيع في السعي للجمعة، يعني البيع يتم بإيجاب وقبول، ولكن لما كان هذا البيع وهذا الإيجاب والقبول قد يشغله عن صلاة الجمعة جاء النهي عنه، ما ظنت أن يشغله عن آداء العبادة، فهذا نسميه يعني النهي للمجاورة، واضح؟ إذن قد يكون المنهي عنه لعينه أو في غيره اللي هو الوصف أو لمجاور. أيضا مثال آخر نأخذ المجاور، مثلا وطء الحائط، هل وطء الحائط يعني النهي عن وطء الحائط النهي لعينه أم للمجاورة؟ يعني الوطء مباح، وطء الزوجة مباح، ولكن لما كان هناك المجاورة وهو الدم وهو الأذى جاء النهي للأذى، ها؟ يعني النهي عن وطء الزوجة الحائط منهي عنه لمعنى المجاور وهو الأذى لا لذاته، لأن وطء المنكوحة جائز وانفكاك الأذى عنها ممكن بزوال الحيض، واضح؟ هذه يعني للمجاورة، النهي للمجاورة. وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني إذا صلى في أرض مغصوبة هل تصح أو لا تصح الصلاة؟ تصح، ولكن لما شغل ملك الغير كان النهي عنها، واضح؟ ولا الصلاة بدون الشغل ممكنة بأن يأذن مالكها، ولكن لما لم يأذن مالكها إذن هو شغل ملك الغير، فكان النهي للمجاور، واضح؟ وضحت صور النهي، النهي لعينه ولغيره وللمجاور، هذه أقسام النهي كما يقسمها علماؤنا، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في البيوت والصحارى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحقيقة يعني بعض علمائنا فصل لتعارض الأدلة في استقبال القبلة واستدبارها، لأن هناك ورد حديثين، وإحنا قلنا إذا ورد التعارض نجمع بينهما، إن كان هناك إمكانية الجمع نجمع بينهما. فمثلا الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: دخلت على حفصة، أي على أخته حفصة، قال: فجالت مني لفتة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين مستقبل القبلة. فهنا تعارض، الأول النهي مطلقا، والثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين حجرين مستقبل القبلة. ويمكن الجمع بين الحديثين، والجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما أو إسقاطهما، وذلك بأن يحمل حديث النهي على غير البناء، يعني في الصحارة، لأنه لا يشق فيه تجنب الاستقبال والاستدبار، بخلاف البنيان فربما يشق فيحل فعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. يعني هكذا يجمع بين الحديثين ويوفق بينهما، وهذا ما ذهب إليه بعض علمائنا في التوفيق بين الحديثين، وهذا ما ذكره أيضا ابن عابدين رحمه الله تعالى. فالنهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا يكون في الخلاء في الصحارة، وفي البيوت يعني لا يكون نهيا، لأنه يعني يكون هناك حاجزا ومانعا من سور وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على حصى فجالت مني لفتة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين مستقبل القبلة. نحن لا نتكلم عن الآن الأفضلية، نحن لا نتكلم يا شيخ البغداد، نحن نتكلم عن الفعل، عن الفعل، هل هذا الفعل جائز أو غير جائز، لا نتكلم عن الأفضلية في مثل هذه الأمور. ولكن الآن لو إنسان حتى داخل البيت جعل مثلا مكان قضاء الحاجة يعني شرق أو غرب، يعني لم يستقبل القبلة ولم يستدبره، وكانت نيته تعظيما لهذه القبلة، واضح؟ يعني مثلا إنسان جالس في المسجد، حتى أوضح لك الفكرة، وكان أمامه سارية، يعني يكره إنسان يمد رجليه باتجاه القبلة، ليس كذلك؟ حتى مد الرجلين. طيب إن كان هناك حاجز مثلا السارية، هل يكره؟ لا يكره مدام في حاجز. ولكن لو كانت نيته حتى لو كانت هناك سارية لا يمدها تعظيما للقبلة، وأن في هذا الاتجاه الكعبة، مأجور أم غير مأجور؟ مأجور بنيته، ليس كذلك؟ فنحن لا نتحدث عن الأفضلية، وإنما نتحدث عن جواز الفعل وعدم جوازه، واضح؟ الله يكرمك. قال: وعن أبي حنيفة في الاستدبار لا بأس به، لأنه غير مقابل للقبلة، وما ينحط منه ينحط نحو الأرض، يعني مش باتجاه واستدبار القبلة، ينزل إلى الأسفل، ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من 3 أصابع، ويستنجي بعرضها لا برؤوسها، وكذلك المرأة، هذه الكيفية كيفية الاستنجاء، وكذلك مرة وقيل تستنجي برؤوس أصابعها وهي تضعيف، يعني إذا يستنجي بأصابعه ولا يستعمل أكثر من 3 أصابع، ويستنجي بعرضها لا برؤوسها حتى يطمئن إلى زوال النجاسة. والحمد لله رب العالمين. طيب أنا كأني لمحت قبل السؤال، قبل قليل السؤال، من كان حظه أخونا طالب: ما الفرق بين الاستجمار، ايش بينه وبين ايش، بين الاستنجاء والاستجمار قصدك؟ ما اقول، مو الاستجمار من الجمرات يعني بالحجر، والاستنجاء يكون بالماء، هذا الفرق. ولكن هو لما ذكرهما لم يقصد التفريق بينهما، هو قصد انه يحصل بهذا ويحصل بهذا، يعني الانسان اذا كانت النجاسة لم تتجاوز حلقة الدبر فيجوز ان يستنجي ويستجمر، ولكن اذا تجاوزت لا يجوز الا الاستنجاء. اللهم صل على سيدنا محمد. في أسئلة يا إخوان في هذه المسألة، أخونا الشيخ البغدادي ويتكلم عن سكين مموه، نعم عن سكين مموه، احنا المرة الماضية قلنا لو أصابت يعني نجاسة مرئية فأزالها بالمسح، لأن ما نتكلمش عن مجرد يعني جرم مموه، يعني ممكن يكون غلي بماء نجس فربما يتسرب، ربما. فالاحتياط أنه يموه بماء طاهر. واضح ايش الفرق بينهما؟ الله يبارك فيك، لأنه دائما أمور الطهارة وأمور العبادات يعني تبنى على الاحتياط. بارك الله فيك، والحمد لله رب العالمين.